له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن رأينا اليوم علامات نصب على مسخط، قلنا أن الخفض يختص بالاسم إذ لا يخفض إلى الاسم، وأما النصب مشترك بينهما كالرفع، الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. وقلنا ونحن في باب الإعراب إذا تكلمنا عن الفعل المراد الفعل المضارع، والفعل المضارع أيضا يعرب بشروط، من جملة تلك الشروط إذا أن لا يتصل به لا نون توكيد ولا نون إناث، فمتى ما اتصلت به نون توكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة، واشترطنا على نون التوكيد حتى يبنى معها أن تباشره نعم. فإن فصلت بينه وبينها بفاصل فإنه يبقى معربا، ومثلنا ب ولا يصدنك نعم ولا يصدنك عن آيات الله، وكذلك ب ولا تتبعان سبيل الذين ظلموا. إذن فهذا مثلا على أنه إذا لم تباشره يعني فصل بينه وبينها بفاصل فإن الفعل المضارع يبقى على إعرابه. هكذا كذلك الاسم يختص بالخفض لا يخفض إلى الاسم، الخفض علامة الأصلية قلنا هي الكسرة، وينوب عنها الياء وهي أقرب نائبة. في أي موضع تنوب عنه؟ تنوب عنه الياء في المثنى وجمع المذكر، المثنى وجمع المذكر، وكذلك في الأسماء الخمسة. إذن فتنوب عنه، وكذلك من النائبات عن الخفض الفتحة، الفتحة تنوب عن الخفض، وهي قلنا من نيابة حركة عن حركة، وهو قليل من نيابة حركة عن حركة فتحة نبعة، وذلك محصور في الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف وحده هو الذي يفتح فتحة تكون علامة نائبة عن الكسرة. وقلنا أن الممنوع من الصرف معناه الممنوع من التنوين ومن الجر بالكسرة، هذا معناه الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين ومن جر الكسرة، هو قسم من أقسام الأسماء. وقلنا إذن الاسم حاله منحصرة في ثلاثة أحوال، قلنا إما أن يكون نعم ما هي لا قلنا الاسم حواله منحصرة في ثلاثة تسألن ما هو الزعيم عبد الله نعم علم ولكن ليس في مانع الصرف، ولكن المركب إضافي لا مذكور في مانع الصرف، المركب لا مذكور تركيب إضافي لا ليس بمانع الصرف نعم. إذن قلنا أن أحوال الاسم لا تخرج عن ثلاث، ما دام كان ممنوع من الصرف فالاسم إما أن يكون ممنوع من الصرف، وإما أن يكون مبنيا، وإما أن يكون معربا منفصلا. الاسم هذه أحوال لا تخرج عن ثلاث، إما أن يكون فيه شبه بالحروف فيبنى هذا يبنى، لاحظ له في الإعراب فيه شبه بالحروف، ومثلنا للأسماء التي فيها شبه الحروف ب مع الإشارة مع الموصولة الضمائر بالفعل، هذه مبنية بناء متأصل لا ملزم للبدء، بخلاف ما ربما أحيانا تبنى في بعض السياقات، تبنى في بعض التراتيب، تبنى في بعض أحوالها. والاسم كذلك قد يكون ممنوع من صرف، وهو موضوعنا اليوم، الذي فيه شبه بالفعل، فيه شبه بالفعل، نبين ما معنى فيه شبه بالفعل، نبين ما معنى فيه شبه بالفعل. الفعل أول لا بد أن نذكر مقدمة هي مسلمة لهذا الحكم، وهو أن كل فعل من الأفعال فرع عن الاسم من جهتين، معنوية وجهة أخرى لفظية. أما الجهة اللفظية فكل فعل مشتق من لأن الفعل أي فعل لا بد وأن يكون مأخوذ من المصدر، فالمصدر هو أم المشتقات، اشتققنا منه ماذا؟ الفعل، فهو كأنه متولد منه متولد الفرع من الأصل لفظية هكذا. إذن فظهر أنه فرع من هذه الناحية، الناحية اللفظية. ومن ناحية المعنى، من ناحية المعنى لا يوجد فعل إلا وله فاعل، والفعل يكون إلا اسما، إذن فتبين كذلك أن الفعل فرع عن الاسم. إذن فالفعل فرع عن الاسم، الفعل فرع عن الاسم. ما دام الفعل فرع عن الاسم، الاسم أيضا في بابه إن هو فقد بعض أصوله لأجل وجود علتين من علل التي تذكر، فإنه صار ماذا؟ فرعا في بابه، زحزح عن الأصل، واضح؟ لم يبقى متأصلا في بابه فصار فرعا، فلما صار فرعا أشبه الفرع فحكم عليه مثل ما يحكم على الفرع، فمنع من التنوين ومن أجر. هذا هو الذي حصل، هذا الاسم الذي اسمه ممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، فالصرف إذن هذا هو معناه التنوين والجر بالكسرة، فلا ينون الاسم الذي حكمنا عليه بعد فقط. إذن الآن الدرس أصلا يحتوي على بيان هذه العلة التسع المانعة لاسم الصرف، وقبل الشروع فيها أريد أن أبين بأن هناك علتين هما ما يسمى بصيغة منتهى الجموع وألف التأليف، تمنعان وحدهما، كل واحد ما يحتاج إلى انضمام علة أخرى. ما يسمى بصيغة منتهى الجموع، لعلكم تسمعون بها، صيغة منتهى الجموع، منتهى الجموع، ما مدلول هذه اللفظة؟ إذن صيغة منتهى الجموع بمعنى هو الجمع الذي لا يمكن يجمع مرة أخرى، لا يجمع ثانيا، لا يجمع جمع أخرى. أصلا جميع جموع التكسير ممكن تجمعها، تعاود تجمعها مرة أخرى، إلا هذه الصيغة فتنتهي عند إلا هذه الصيغة فلا يتجمع مرة أخرى، فهي منتهى الجموع، منتهى ما تنتهي الجموع في جمع إلى جمع. إذا أردنا أن نضبطها باش ما يبقى الإنسان حافظ لا ميزان فقط، حتى لا يبقى الواحد منا حافظ ميزان ربما يختل عليه إذا هو ذكر له في صورة ولا في صيغة من الصيغ، نضبطها بعبارة شاملة جامعة، وهي أن نقول كل اسم أو كل جمع، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ثلاثة، هكذا نقول، فإنها تنضبط إن شاء الله بهذه العبارة، ساكن، وكل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، مثاله هذا مساجد، دراهم، مشاعر، معالم، عوامل، نواصب، فضائل، إلى آخره. هذه كلها بعد ألف تكسيرها، فضاء يجمع فضيلة، والفضيلة إنما كسرت بإدخال هذه الألف، هذه ألف تكسير، هذه ألف التي كسرت فيها. بعدها وجدنا حرفان، فإذا هذا يقال له ماذا؟ هذه الصيغة قالت صيغة التجمع. إذا سواء جاءتنا على فعائل ولا مفاعل ولا فعال ولا يفاعل ولا فواعل ولا إلى آخره، لا يهمنا هذه القاعدة. يعني ممكن واحد داخل مثلا مساجد يقول لك صيغة التجمع، إذا قلت له دراهم ما هي مفاعل. لذلك أحسن أن نقول هكذا: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ثلاثة. إذن أوسط ثلاثة أحرف بعد ألف تكسير ثلاثة أحرف، الوسط من هذه الثلاثة ساكن. مثال ذلك: مفاتيح، مصابيح، قناديل، مناديل، مواطن. مواطن الأول. إذن فهذه هي صيغة تجمع تقال لهذين الضابطين. هذه قالت صيغة تجمع. صيغة تجمع متى وجدنا اسما على صيغة تجمع فنقول مباشرة هذه ممنوعة من الصرف وحدها ولا تحتاج إلى انضمام علة أخرى إليها. العلة الثانية التي لا تحتاج إلى انضمام علة أخرى إليها هي ألف التأنيث. ألف التأنيث كما قال ابن مالك رحمه الله: فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. ألف التأنيث أي الاسم الذي في ألف التأنيث، سواء كان هذا الاسم علما، سواء كان كلة، سواء كان مفردا، سواء كان جمعا، فتقول حبلى ممنوع من الصرف مطلقا. ألف التأنيث مطلقا تمنع الاسم الذي هي فيه، حبلى ومثرى سواء كانت ممدودة أو مقصورة. ممدودة زكريا، نعم زكريا، أسماء، صحراء، بيضاء، صفراء إلى آخره. فهذه تسمى ألف التأنيث متى وجدت في اسم ما منع ذلك الاسم من الصرف ولو لم تنضم إليها إلى آخره. ما عدا هاتين فكل علة لا بد من انضمام علة أخرى عليه. ويمكنكم أن تضعوا من أجل فقط التفصيل وتسهيل تناول هذه المسائل في المذاكرة وفهمها أن تجعلوا جدول مكون من خانتين، جدول في خانتين، الخانة الأولى تدير فيها العالمية على رأسها والخانة الثانية تدير فيها الوصفية على رأسها. العالمية والوصفية نحن كنا نقول بأن الفعل فرع عن الاسم من جهتين لفظية ومعنوية، وكذلك هذه العلل هي تصير الاسم الذي اتصف بها من جهة اللفظ ومن جهة المعنى فرع عن الأسماء. العلل والوصفية علتان معنويتان، العالمية والوصفية. واضح معنى العالمية والوصفية؟ العالمية بمعنى ما يعين مسمى معين، هذا معنى العالمية. والعالمية مع أي أصل من أصول الأسماء تتحارب؟ سؤال. العالمية أنتم عندكم أصول الأسماء كتبوها إن شاء الله، مع أي هذه الأصول التي ذكرناها تتحارب؟ منكر. لا لا تنكر، ذكرنا أن من أصول اسم منكرا. إذن فالعالمية تخرجه عن أصله الذي هو التنكير، والوصفية مع أي تلك مع تلك أي الأصول تتنافى؟ الجمود. إذن تتنافى مع الجمود الاسم. وسؤال صراحة بعد الفراغ من الدرس سألني أحد من كان معنا سؤال كان يود أن يطرحه عندما يعني قبل أن نختم درسنا، ومهم يحتاج إليه. الجمود يعني جمود، الجمود معناه نعم الاسم الذي ليس مشتقا لا يعرف له اشتقاق هو أنت ليس اسمي. إذا الاسم الذي ليس له اشتقاق معروف هذا هو الذي يسمى جامد. مثلا بدار، دار ما يمكن والمراد بالاشتقاق هنا الاشتقاق الأصغر، ومن الاشتقاق الأكبر هذا ليس لا نتكلم عليه. دار مثلا باب، كتاب، مائدة، قلم إلى آخر ذلك، هذه اسماء جامدة، بخلاف ما قلت لك ضارب، كاتب، لاعب، خارج، داخل، مضروب، مكتوب، مقروء، هذه أوصاف مشتقة، مشتقة من كاتب من الكتابة، مكتوب من الكتابة، يعني هكذا تقول قارئ من القراءة، مقروء، هكذا إذا اسم مشتقة. الأسماء الجامدة معناها الأسماء التي لا يعرف لها اشتقاق أخذت منه بالجامد، بينما المشتق منها هو ذلك الذي له اشتقاق معروف قريب، لأننا تناولناه تناولا من ذلك الأصل. نعم. إذن فالاسم إذا كان وصفا خرج عن الأصل في الأسماء وهو الجمود، إذا الأصل في الأسماء الجمود، فكونه مشتقا، كونه وصفا، وصف مشتق معناه لم يبقى جامدا، لم يبقى جامدا. إذن قلت الجدول فيه خانتين، خانة فيها العالمية والخانة الثانية فيها الوصفية، وبقية العلل ما عدا العالمية الوصفية إنما تمنع إما مع العالمية أو مع الوصفية، فأنت إذا متى ذكرنا واحدة منها تجعلها مع التي يعني منعت معها، وبعضها يمنع معهما معا، فإن شئت زدت خانة ثالثة لما يمنع معهما معا. إن شئت ذكرته مع هنا وهنا كررت ذكره. العالمية والوصفية ولا يلتقيان، العالمية والوصفية أمران لا يلتقيان، معنى إذا قلنا عن كلمة ما أو عن اسم ما أنه علم لا يمكن أن يكون وصفا، وإذا قلنا عن وصف لا يمكن أن يكون علم. ونعود إلى تلك الأبيات التي ذكرناها، هي التي على منوالها يعني نتناول ما يعني يتعلق بأحكام هذا الباب. الباب هو الممنوع من الصرف. إذا البيت الذي ذكرناه هو عدل ووصف تأنيث ومعرفة وعزمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول الصحيح. نعم. إذن هذه هي على البيت الذي فيه العلل، العلل المانعة للاسم من الصرف. عدل هو الأول، هذا العدل، العدل يكون فيه معنى، يكون في الإعلام، يكون في الأوصاف. ما هو العدل؟ معنى العدل معناه أنه التغيير، يقع تارة في العلم وتارة في الأوصاف. عدل عن كذا إلى كذا، واضح معنى كلمة العدل؟ عدل به عن كذا إلى كذا، المعنى غير، وقع عليه التغيير، هذا معنى كلمة العدل، هذا معنى. وبعد كده ما زال إيش؟ معهما أو مرة معهما؟ معهما مع العالمية الرسمية، بس فلما إن شاء الله لكل واحد منهم. العدل يكون في الإعلام ويكون كذلك في الأوصاف. أما العدل في الأوصاف نبدأ به لأنه ظاهر، ظاهر واضح، ما يحتاج إلى تأويل ولا تأويل. مثال على كل حال، في مثنى وثلاثة ورباعة وكذلك أوصاف. قال الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة يزيد في الخير ما شاء. فمثنى نقول عنها أنها نعت، أولي أجنحة مثنى، فنقول في مثنى أنها نعت للأجنحة، مثنى نعت للأجنحة، من المفروض أن يكون وين كان يظهر على الإعراب التقديري، إنما هو إعرابه تقديري، فنقول أنه مجرور وعلامة جر الفتحة المقدرة لأنه ممنوع من الصرف. دليل أنك تقول ورباع، أو هو عفو الحال، ممكن يكون حال، ممكن كيف حق عليه. لأنه لو كان يعني معرب لأنه قلناه، قلنا مثنى وثلاثا، نعم، قلنا ورباعا، فما كان على هذا الوزن الذي هو مفعل من مثنى تقول مثنى وثناء، مثلث وثلاثة، مربع وربع معدود. ما معنى معدود؟ الأصل أنه من المفروض نقول مثلا حضر الطلاب إلى المجلس مثنى مثنى، معنى دخلوا اثنين اثنين اثنين اثنين. الأصل أننا إذا أردنا نأتي على جميع عددهم ونقول دخلوا اثنين اثنين اثنين اثنين حتى نتم العدد، لكن نختصر فنقول مثنى مثنى مثنى مثنى. فمثنى مثنى هذه عادلنا بها عن اثنين اثنين حتى إلى أسفل العدد، عادلنا بدل نقول اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين إلى أن نكرر هذا العدد إلى تمام عددهم، نقول لا قولوا مثلا مثلا ونستريح. وهكذا إذا دخلوا أربعة نقول رباع رباع، أو نقول مربع مربع، أو نقول مثلا مثلا نقول ثناء ثناء، هكذا إلى أربعة مسموع من كلام العرب. ما زاد على الأربعة إلى تسعة قال بعضهم ليس مسموع وعليه لا قياس فيه، فلا يجوز لك أن تقول خماسة ومخمسة وثلاثة ومسدسة وسبعة ومسبعة وثمانية وثمانية، قال قوم لا يجوز أنه لم يسمع من كلام العرب. المهم الذي أردت فقط أننا نستفيد أن مثنى ومثلثة ومربعة ورباعة هذه معدولة عن الأصل الذي هو اثنين اثنين اثنين، فلما عدلت بالإضافة إلى الوصفية فتكون عندنا علتان علتان ثلاثة. وهكذا كذلك نقول في أخر أخر، مثلا التقيت بنسوة تقول أخرى تقول أخر بنسوة أخرى تقول أخرى على نسوة، هكذا تقول أخرى أخرى. واضح أن عليه فتحة، إذن فهو نعم الفتحة هنا نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع لوجود علتين هما الوصفية، إن أخرى ذكرنا هنا على أنها وصف لنسوة، ثم ماذا؟ العدل. العدل لأن أخرى، وانتبه جيدا دقق قليلا، لأن أخرى معدول عن آخر. آخر هذه في الحق أفعل تفضيل، آخر أفعل تفضيل على وزني على وزني آخر آخر على وزني أفعل أخر أصلا كأكرم وأحسن وأفضل وأعلم وأكرم وأجمل وما إلى ذلك. معلوم أن أفعل التفضيل ملتزم فيه الإفراد والتذكير، تقول زيد أحسن من عمر، تقول هند أعلم من زيد، هند أعلم هذا هند، وتقول أعلم هي هند امرأة، ولكن ما تقول مثلا ها علماء ولا إلى آخره، تقول أعلم تلتزم فيه، تقول مثلا الهنود أعلم من كذا من زيد، تقوم تلتزم فيها أعلم رغم أن الهنود جمع، قل الزيوت أكرم من المحمدون مثلا، تقول أكرم هكذا رغم أنه عائد على جمع. إذن هذا هو الأصل في أفعل التفضيل، فإذا خرج عما هو أصل فيه قلنا أنه عدل به عن الأصل، إذن فصار فيه علة. إذن عندنا العدل علة والوصفية علة أخرى، هذا العدل في العدل في الأوصاف ولا في الأعلام؟ الأوصاف. العدل في الأوصاف، هذا هو العدل في الأوصاف، نحتفظ بهذا ونفهمه، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ العدل في الأوصاف. ننتقل إلى العدل في الأعلام، ننتقل إلى العدل في الأعلام. العلم إذا كان مع علة العلمية العدل قلنا أنه يمنع من الصرف. مثال عمر، عمر عمر لا شك أنه علم، اسم الشخص اسمه عمر، كيف تسميته مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي. وهكذا إذن عمر علم. بقيت لنا علة أخرى، بقيت لنا العلة الأخرى العدل. لماذا لم أسبق بالعدل في العالمية؟ لأنهم قالوا أن العدل في العالمية إنما هو تقديري بخلاف العدل في الوصفية حقيقي. العدل في الوصفية حقيقي لأنها ظاهر، وعليه كل إنسان مثلا ربما أراد أن يذاكر فأول ما يبدأ في العدل يمشي الوصفية أولا أن يتضح عنده أكثر، ثم ينتقل إلى العالمية. العالمية قالوا تقديري. ما معنى تقديري؟ تقديري أنه في حق عمر نعم واضح لنا عالمية، لكن العدل فيها غير واضح. ولما لم يكن واضحا كأن أهل النحو وجدوا كلمة عمر في الكلام ممنوع من الصرف. وجدوا كلمة عمر في الكلام ماذا؟ ممنوعة من الصرف. وعندهم أن الاسم لا يمنع من الصرف إلا لعلتين. قالوا هذه علة صح عن الجناح ورا الثانية. واضح ولا لا؟ قالوا أين هي الأخرى؟ أين هي العلة الثانية؟ العالمية واضح أنها علة منع من الصرف. إذا بقيتنا علة أخرى لا بد أن نحتلها. ها؟ معرفة. العالمية هي معرفة. تعريف العالمية. إذا لما لم يجدوا وبحثوا بحثوا سلطوا على العدل. قال هذا ما العدل. قال العدل هو العلة. العدل هو العلة الثانية. معدول عن ماذا؟ معدول عن عامر. هكذا قالوا أصله عامر فعدل إلى عمر. كما أن قاسم معدول إلى قثر، وجاشم معدول إلى جشم، وزافر إلى زفر، وهكذا اسماء نحوها. ما فائدة هذا العدل؟ أنا لازم نقول عامر. لماذا لا نتركه عامر هكذا نقول له قاسم وجاشم وإلى ذلك؟ هذا الخوف الالتباس بالأخص. خوف الالتباس بس معناه حتى يتمحض للعالمية. نعطي مثال باش يتضح أن هذا المعنى. المعنى يتضح. كلمة الحارث. الحارث هذه في حقها يمكن واحد يحملها على أنها وصف. كل إنسان يحصل أرض ينقل الحارث. وعليه كلمة الحارث إذا ادعاها شخص لنفسه وسمى بانسو يقال له أنت لأنك استبديت وصف من أوصاف وجعلته علما عليك، ولا فرق بين استعماله وصفا واستعماله علما عليك. فيبقى هذا كذلك يعني مشكل. فحتى يتمحض للعالمية لابد يضيف له ضميم أحد هذا ذاك ويشهد يقول خلاص هذا اسمتي، ما هوش وصف لكل من تصل الحرف. وربما يسمى الحارث لا يعرف الحرف أصلا، ما عنده حتى علاقة بالحرف قال الحارث. إذا باش الوصف يتحول عن وصفية إلى العالمية ليتمحض على نسبه لشخص معين، هكذا كأنهم فعلوا بعامر. بس ما يبقاش عامر من التعمير نعم ولا إلى آخر ذلك بما تدل عليه كلمة فاعل، قال نحوله إلى وزن مفعول باش يصير كأنه علم خاص، علم على من سمي به. هذا هو المراد بالعدل. هذا يسمى عدل. إذن عمر فيها علتان، علة وهي العالمية، والعالمية كذلك نفسها نسميها التعريف، والعلة الثانية هي العدل التقديري. التقدير وضحنا ما معنى التقدير، وضحنا ما معنى التقدير. إذن عدل كلنا نعود. قلت أن العدل التقديري بمعنى أن الاسم الذي هو منوع من الصرف ومن نحو النحات كأنهم هم يفتشون في كلام العرب من أجل أن يستخرجوا منه قواعد، وجدوا أن كلمة عمر ممنوعة من الصرف. وجدوا أن كلمة عمر ممنوعة من الصرف. وعندهم القواعد التي سبق أن قرروها أن الاسم لا يمنع من الصرف إلا لعلتين. ما دام ما كانش علتين لا يمنع من الصرف. زيد في علة. ما هو من الصرف؟ زيد ما سمع من صرف، محمد ليس من عين صرف، هكذا. وهي أعلام، إذا سألنا سيقول أي عالم ما سمع من صرف، نقول له نعم عالم وليس من عين صرف. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى علة أخرى. إذن تقرر عندهم أن أي اسم يمنع من صرف فلا بد له من علتين. قالوا ها هي علة وجدناها وهي العالمية، واضح. إذن أين هي العلة الثانية؟ أخذوا يفتشون في ما عندهم من علل، لم يجدوا علة تصلح لأن يقال عنها أنها هي العلة الثانية إلا العدل، إلا العدل، خصوصا وقد ظهرت لهم ماذا؟ الدواعي له. وعندهم قاعدة أخرى أن الأصل في الأعلام أنها منقولة، قاعدة أخرى تأيد بها هذا القول، الأصل في الأعلام أنها ماذا؟ منقولة. ما معنى منقولة؟ معنى كان سبق لها استعمال قبل العالم يوسع الثاني. كل أعلامنا مثلا احنا كم زمي بحثية إيه كان مثلا اسمه هذا كان ربما سبق مثلا اسم سالم، كان سالم هذه كلمة سالم مأخوذ من سالم يسلم فهو سالم كالوصف، نعم. ثم صار علما، محمد مأخوذ من الحمد، أحمد كذلك مأخوذ من الحمد، هذا أخذ كل اسم من الأسماء، كل اسم من الأسماء سبق له استعمال قبل العالمين. إذا بحث في اشتقاقه تلقى ربما كان عنده استعمال إلا قليل. لا لا أقصد منقول نقل قريب الوصفية قريب من غيره، من سبق له استعمال، لم يكن أول من استعمل اسم العالم. هكذا قول قوي في الإعلام أن الأصل فيها النقل. قلت تأيد مذهبهم بهذا القول وظهر الداعي لهذا العدل. قالوا حتى يتمحض هذا الوصف ليكون عالما عدل به. فعمر كان أصلها عامر، خلينا عامر هذه وردناها عمر، لأجل ماذا؟ لأجل أن يتمحض على أنها عالم. قاسم صارت قثم، جاشم صار شب، ظافر صار صف. إذن هذه هي العلة الثانية، هذه هي العلة الثانية. إذن تم لنا علتان تمنع المعاني الاسماء من الصرف، العالمية والعدل. نعم عدل و عدل ووصف. إذن العلة الثانية وصف. إذن الوصفية هي قلنا واحدة من علل وذكرنا على أصحنا على كل حال، عدل ووصف. المراد به الوصف، المراد به ما ليس بعلم، الوصف المراد به ما ليس بعلم هو الذي اسم الوصف. نعم لأن الأصل في الأسماء قلنا أنها ماذا؟ إذا قلنا الوصفية علة فالأصل في الأسماء ماذا؟ الجمود. إذن فإذا جاءت أوصاف فقد خرج الأسماء، إذن لا بد لها من علة أخرى مع الوصفية. إذن فلا بد لها من علة أخرى مع الوصفية، وهي العلة التي نذكرها الآن معها، عدل وصف و والتأنيث. التأنيث أيضا، والتأنيث ذكرنا إما أن يكون بالألف وهو يمنع وحدها، لا تنتمي من واحدة، لا لا تحتاج إلى انضمام إلى أفعاله. ها؟ أكرنا كبرى ذكرى قبلى صغرى إلى آخره. تمام. إذن ما عدا التأنيث بالألف. وفائدة كذلك أفيد بإخواني أن التأنيث في العربية إن لم يكن معنويا بإن كان لفظيا فلا علامة له إلا علامتين، إما ألف وإما كاف. هذا مع علامة التأنيث اللفظي. إذن التأنيث اللفظي إن كان بالألف فعلة وحدها مانعت الاسم من الصرف، لا تحتاج إلى أخرى. وأما إن كان بغيرها، الاسم إذا كان مؤنث ليس بالألف بالتاء، فهذا متى كانت في التاء لا ننظر إلى عدد حروفه، لا ننظر إلى عدد حروفه، فاطمة نعم جاءت وجاءت فاطمة لا تقول لا تقول فاطمة التمي وتقول مررت بفاطمة ولا تقول بفاطمة فهي ممنوعة منك. إذا قيل لك كيف يمتبوك بحرف جر ثم أنت يعني تفتحها قل هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف لا لا ما زلنا زينا أنا معها تأنيس بالتاق لا يمنع وحده بل لا العلة الثانية تريدها العالمية العالمية يعني. إذن قلنا الاسم العلم الذي هو مؤنث بالتاء إذا كانت التاء فيه فإننا مباشرة نمنعه من الصرف ولا نشترط شرطا زائدا على مجرد كون التاء تنتهي فقط لا عدد الحروف ولا شيء. طيب عندنا اسم ليس مؤنث بلفظ علم لكن ليس فيه علامة تدل على تأنيثه لكن معروف أنه علم لأنثى معروف أنه علم لأنثى إذن فيه تأنيث معنوي وأما اللفظي فلا كما الأسماء اللي معروف أنها أسامي الإناث لكن ما فيها علامة تأنيث لفظية فهذه نشترط لها أن تكون مكونة مع بعضها نبدأ نشترط الآن هذا الغار التأنيث اللفظي تبدأ الشروط واضح نبدأ الشروط إذا نقول زينب مثلا زينب لا بد لها ما في علامة التأنيث لا تاء ولا ألف احنا قلنا علامة التأنيث منحصرة فيه في التاء والألف التاء لا توجد الألف لا توجد وهو معروف أنه زينب علم للإنثى علم للإنثى معروف إذا فنقول أن زينب نعم ممنوع من الصرف لأجل العالمية العلة الأولى الثانية التأنيث المعنوي وشرط التأنيث المعنى موجود وهو أن المؤنث اللفظ هذا المؤنث أربعة حرف. طيب عندنا يعني اسم علم على أنثى ليس في أربعة لا ليس في أربعة وإنما هو محرك الوسط هكذا رتبوا معي إن شاء الله يسهل لنا التناول المسألة عندنا قلنا إما مؤنث بالتاء فلا نشترط له شرطا إما أنه ليس فيه تاء فلا بد فيه أن تكون حروفه أكثر من ثلاثة ليس أكثر من ثلاثة لكن محركة وسط فتحريك الوسط قام مقام الحرف الرابع فكذلك يكون في الرباعي ومثل به سقر على أنه اسم من أسماء جهنم نعوذ بالله من جهنم سقط ساقر ساقر لا تجدها سقرا ولا سقريب لا علم بمعنى اسم من أسماء جهنم علم عليه محرك الوسط هذا التحريك الذي الوسط قام مقام الحرف الرابع فهو كذلك إذن يمنع منه عندنا اسم ثلاثي ليس رباعي ولكنه ليس محرك الوسط ليس محرك الوسط بمعنى أنه ساكن الوسط ولكنه علم على مذكر جعلناه للإنثى زين سمينا به امرأة سميناها زين امرأة سميناها زين هذا لما نابع والإعلام يقول اللي بغيت تسمي به سمي به ما تشوف الفوضى اللي وجدها في الأسامي تاع الناس الناس تسمي بأسامي يعني غريبة جدا هكذا أيضا حتى في العربية يقول يعني التسمية هذه ما عليه بعض سمي نفسك بما شئت وسمي أولادك بما شئت إلى آخره هكذا يعني معروف عندهم إذا مثلا واحد يجي يسمي الزين يجعلها علما على أنها نكرة كلها أسماء مشتركة بين الذكور يجي زيد يسمي بها بنت وجد تسميها زيد تسميها زيد فهذه رغم تحريك الوسط إلا أن هذا التحريك أنه علة نوع تغير جعلوه في ضمن ما يمنع به الاسم من الصرف. إذن وقعنا على اسم ثلاثي ساكن وسط ليس منقول من علم ذكر المؤنثى، نعم، وليس فيه التاء، فهذا فيه خلاف، هذا فيه الخلاف. هند ودعد، بعضهم قال تمنع من الصرف، بعضهم قال ماذا؟ لكن هكذا خلاف. هند ودعد، هند اسم ثلاثي ساكن الوسط، نعم، فقال بعضهم انك تقول رايت داعدا، هذا قال رايت داعدا، داعدا مررت بداعدا، هذه داعد، نعم، هند، هند، نعم، نعم. اختلفوا في ما كان من هذه الاسماء، ربما الراجح انه يصرف له، لان هذا الاسماء انها تنصرف. نعم، إذن هذا هو إذا أردنا أن نرتب أحوال الاسم العلم المؤنث، أحوال الاسم العلم المؤنث، هذه هي أحوال الترتيب. نعم، نعم، هذه الأحوال التي ما قبل ذكرت، يعني ما قبل الثلاثي ساكن الوسط الذي ليس محول، يعني كل ما تقدم من أحواله. نعم، إذا قلنا عدل ووصف وتأنيث ومعرفة، والمراد بالمعرفة هنا العالمية. إذن العالمية كل وصفية علتان، لا كل علة ممكن تجتمع إلا أن هذه العلة يمكن تجتمع، العالمية والوصفية لا يمكن تجتمع، لا بينهما من التناسب. إذا كان عالما لا يمكن أن يكون وصفا، وإذا كان وصفا لا يمكن أن يكون. إذن العالمية والعالمية تخرج الاسم عن أصل من أصله وهو التنكير. عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعزمة، العزمة الأصل في الأسماء العربية أن تكون معربة، فإذا كانت أعجمية فقد خلت على الأصل. وعزمة، العزمة في الأسماء بمعنى ليس عربي، فارسي ولا أمم الأممهم ليس عربي. هذه العزمة إن وجدت في اسم من الأسماء، ولكن العزمة ما هي؟ الإنسان يقول ما هي العزمة؟ وكيف نعرف العزمة؟ العزمة قد تعرف بنقل الأئمة، أئمة النحو، الصرف، الخبراء، يقول لك هذه الكلمة إيش عربي؟ بعضهم يعرف عربي جيدا ويعرف الأسامي ويعرف الأجناس، يقول هذه الكلمة دخيلة على العربي. هناك طرق قياسية لمعرفة العزمة، هناك طرق ماذا؟ قياسية، نستطيع أن نتعرف بها على العزمة من بيئة. ولو اجتماع بعض الأحرف التي لا يمكن أن تستمع باللغة العربية الأسامي. نعم. ها؟ نعم، حروف مثلا الذلع اللي هي مر بنسلف مثلا، هذه الحروف قالوا إذا كانت كلمة رباعية الأصول خالية من هذه الحروف فإنها غير عربية، غير عربي. وعليه بناء على هذا حكموا على عسجد، بناء عجمي، عسجد، عسجد كل حروف أصل ما فيها لا الميم ولا الفاء ولا الراء ولا الميم ولا اللام ولا الباء، مر بنفل حروف الذلاق يقول فر من لبي، نعم، فر من لبي أو مر بنفل هكذا، فر من لبي هكذا معروفة بصورة بهذا، فر من لبي، فر باللب، هي حروف تقريبا كأن العرب يدخلونها في الكلمات من أجل إزالة الثقل الذي قد يكون فيها، لأن كل حروف ذراقية معنى أنها حروف تقع على طرف لسان سريعة النطق، يعني فمهما كان من ثقل في كلمة ما فهذه الحروف تدخل لتزيل الثقل. فالقاعدة هي ما هي؟ الكلمة إذا كانت رباعية الأصول خالية من حروف الذلاقة فهي كلمة أعجمية. إذن بهذا مثلا طريقة قياسية لمعرفة. كذلك اجتماع الجيم والقاف وتباعية أحدهما الآخر، قج وجق لا يكون فعلا، قج جق ما كان فعلا، ولا ازاي بعد الدال مهندس ما كان فعلا، ولا كلمة تنتهي بواو ساكنة قبلها ضمة ما كان، سمندو قمندو تزوزو تبدو ومشاكلها هي العربية. العرب لا لا لا يكون عندهم كلام يعني كلمة تنتهي بواو ساكنة قبلها ضمة وكانت العرب لا ليس بدولة أفلو نعم أفلو نعم أفلو تنتهي بواو ساكنة قبلها ضمة لا تجد العربية هذا مهما يكون تجد ربما دخلت العزمة دخلت العزمة إذن قلت زي نعم سامي منها يعلو ها يعلو اسم اسمه يعلو بلد اسمه يعلو ها يعلو إذا الواو ساكنة قبلها ضم هذا لا يصلح ها ماذا عاد كذا بنعلو هكذا إيه هكذا كذلك ما هذه قاعدة في العربية إن شاء الله مضطردة قاعدة في العربية مضطردة أن الاسم الاسم في العربية لا ينتهي بواو ساكنة لازمة قبلها ضمة لازمة لا ننتبه لها طيب لازمة قبلها ضمة لا تنتهي عربية لا تنتهي عربية كلمة على الوصف إذن هذه قلت وربما هناك يعني شروط أخرى يذكرونها في معرفة العزمة في الكلمة إذن قلنا تنصيص أئمة أئمة النحو أئمة النحو تنصيص قال هذه الكلمة غير عربية غير عربية هكذا مثلا نقول فالتنصيص هم أعرف العربية يؤخذ بعين الاعتبار ثم الطرق القياسية التي ذكرنا بعضها هي أيضا طرق لو أحسن من أحسن استعمالها فإنه سوف إن شاء الله يتعرف على الكلمات العربية الكلمات العربية التي هي عربية أصيلة إذن العزمة العزمة علة مانعة للاسم من الصرف علة مانعة للاسم وهي إنما تكون في الأعلاف في الأعلاف فقط ليس في الأوصاف إذن ما تجتمع لنا في اسم ما العالمية والعزمة منعناه منعناه من الصرف مثال ذلك كما قالوا أسماء الأنبياء والرسل في القرآن الكريم كله ها اسماء الأنبياء والرسل اسماء الأنبياء والرسل كلها أعجمية إلا شعيب وهود وصالح ومحمد صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة فهي عربية ليس عجمية ولكن قيد مهم كذلك نذكره للعزمة أن العزمة لا تكون علة هي فيها العزمة ولكن ليس لا تبلغ درجة العلة المانعة من الصرف إلا إن كانت أكثر من ثلاثة أحرف فإن كانت ثلاثة أحرف فلا تمنع وعليه لم يمنعوا بلوط ونوح فهي منصرفة رغم أنها أعجمية نوح ولوط أعجمية وهكذا الشيب رغم أنها أعجمية فهي ليس ممنوعة من الصرف لأجل ماذا أنها ثلاثية وساكنة في وسط كذلك وأما أسماء الملائكة أسماء الملائكة فقالوا كلها كذلك عجمية إلا مالك ورضوان ومنكر منكر هذه الاستثناء ومنكر منكر هذه يعني من أسماء وأما كذلك حتى أسماء الشهور أسماء الشهور أيضا تمنع لا للعجمة ولكن مثلا جمادة الأولى وجمادة الثانية لأجل الألف تأليف والعالمية لأن أسماء الشهور كلها أعلام كلها أعلام جمادة الأولى وجمادة الثانية فالألف تأليف وإن كان حق هذا ليس في العالمية ليس في نتكلم عن العجمة نعم قال وعجمة ثم جمع والجمع عرضنا به صيغة منتهى الجموع التي استطلق الكلام وصدقنا ثم تركيب التركيب التركيب علة مانعة للاسم من الصرف أيضا التركيب علة مانعة للاسم من الصرف وما التركيب؟ نعم عليه التركيب سوف أفصل في تفصيل مهم جدا يحتاجه في مسائل إن شاء الله التركيب على وجه الانحصار في ثلاثة التركيب هذا إما تركيبه إضافي تركيب التركيب الإضافي مثلا كأن نقول عبد الله عبد الرحمن عبد القادر عبد السلام إلى آخره. وكذلك الكنى مركب تركيب إضافي أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أبو عبد الله أبو القادر أبو السلام إلى آخره. عبد الله عبد الله لا أنا الآن خرجت مؤقتا عن باب ابن عمي الصرف. واضح الآن خرجنا على ابن عمي الصرف قليلا فقط ثم نعود إن شاء الله. قلت المركبات على ثلاثة أقسام، قلت مركب تركيبا إضافيا. معنى مركب تركيب إضافي معناه أنه دائما الثاني ينزل من الأول منزلة المضاف إليه من المضاف، دائما مجرور بإضافة، الثاني دائما مجرور بإضافة، هذا يسمى مركب تركيب إضافي. كان مركب تركيب إسنادي وهو جملة فعلية أو اسمية يسمى بها، كان العرب يسمون شاب قرناها، شاب قرناها هذه جملة يسمون بها، تأبط شرا، تأبط على جلسة تحت شر، تأبط شر هذا كذلك علم يسمى به شر. والمركب الذي هو موضوعنا والكلام عليه هنا والمركب تركيبا مزجيا، المركب تركيبا مزجيا، والمزج معروف انه من الخلط، فكأنه اسمي تركب، نعم تركب تركيب من امتزج حتى صار كأنه مثل واحدة، فنزل الثاني من الأول منزلة هاء التأنيث مما قبلها، منزلة هاء التأنيث مما قبلها، أو نقول بعبارة أخرى نزل ما قبل نزل الأول من الثاني كمنزلة ما قبل هاء التأنيث من هاء التأنيث. ما معنى هذا الكلام؟ مثلا قلت بعلى بكة حضر موسى مع ذيك نعم معلش أقول مثلا أن المركب تركيب مزجي هو الذي نزل الأول من الثاني منزلة ما قبلها التأنيث منها التأنيث واحتلفها موجودا هاء التأنيث. مثلا عندما نتكلم بهذه الأسماء نقول مثلا مكتبة مسلمة مؤمنة، ماذا تلاحظون فيما قبلها التأنيث؟ كيف يكون؟ دائما مفتوح، مسلمة مؤمنة مكتبة، هكذا حاله في كل حال. هكذا المركب تركيب المزجية، الأول منزل من الثاني منزلة ما قبلها التأنيث هي مفتوح، فتقول حضر موت بعلى بعلى هكذا، فبعلى هو الذي قبلها التأنيث بعلى مكة إلا إذا كان الأول حرف علة فإنه مسكن، فلا تقول معدي يكلم، قل معدي كلم. هذا يسمى مركب تركيب مزجي، هذا النوع من الأسماء يسمى مركبا تركيبا مزجيا، مركبا تركيبا مزجيا. إذن هذا المركب تركيب مزجي أصح ما قيل فيه أنه يعرب على آخره إعراب ما لا ينصرف لعلتين، الأولى منهما العلمية، الثانية منهما التركيب. إذن حضرموت هكذا قلت قل مراتب حضرموت ورأيته حضرموت وهذه حضرموت هكذا تعلمه تعلمه بحذف التلوين وفي حالة الجر بالفتحة يبقى هذا هو الذي يسمى نعم المركب تركيب مزجي. نعم واضح نعم تفضل. التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي التركيب الإضافي والتركيب الإسنادي لا نحن إنما ذكرناه فقط في جملة الكلام على المركب سيتضح لنا التركيب ما معناه والتركيب المزجي معناه. واضح حتى تضح لنا التركيب ما معناه فقد ذكرته بس تران وإلا في حق المصور ما تعرف مباشرة مش مركب تركيب المزجي ولكن بهكذا إن شاء الله يعني تضح لنا معنى التركيب وما هي أقسام مركب. واضح نعم واصل طول كرم خلي توقف فقط على إن كانت هي مركبة فهي تركيب، إن كانت مركبة تركيب، وإلا في العجمة بالحق إذا كان هناك ما يدل على أنها كلمة عجمية. ولا مانع أيضا بمناسبة أن يجتمع في الاسم الواحد عدة علل، ليس علتان فقط، ثلاثة أو أربعة، ولكن المعتبر هو ما له صدارة كثير. إذا قلنا مثلا أذربيجان وكازاخستان مثلا ونحوها والأوزبكستان، هذه كلها أعجمية وفيها العالمية وفيها الألف والنون، فهذه علل. فقد تجد بعض الأسماء كذا لربما جاء فيها ست علل والأربعة أحيانا، لكن أنت عندما تذكر تذكر ما من هذه العلل له الصدارة اللي هو ظاهر باز ظاهر في الكلمة فيه. هل نصل؟ ثم تركبون والنون زائدة من قبلها ألف ووجه الفعل وأذكر، والنون الزائدة من قبل ألف، النون الزائدة، النون ماذا؟ الزائدة التي قبلها الألف، النون الزائدة التي قبلها الألف، نون زائدة قبل الألف، بمعنى أنهما مزيدان، وهذه علة تمنع في الإعلام وتمنع في الأصل، العالمية مع الوصفية، إلا أن فرق طفيف لا بد أن ننتبه له. أنها في الإعلام نتكلم على وزن معين، وفي الأوصاف لا نتكلم على وزن، ولا نتكلم على الزيادة فقط. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت مثلا النون الزائدة مع الألف في الأوصاف، في المراد به مثلا غضبان وحشان وفرحان وما شابه، فنقول قل مررت برجل غضبان أو فرحان، هكذا تقول، هذا اللي تقول رجل وهو منعوت، منعوت الفرد يتبعه الناس يا رب، فتقول غضبان نعت مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسر، لأنه منع من الصرف للوصفية وزيادة الألف، لكن زيادة الألف والنون في الوصف تبين جيدا، تبين جيدا هو أن زيادة الألف والنون في الوصف إنما هي في فعلان، فعلان بل وفعلان الذي مؤنته فعلا، فسكران الذي مؤنته سكرا، وغضبان الذي مؤنته غضبا، وما يشاء. بينما زيادة الألف والنون في الإعلام إنما هي ليست على وزن فعلان، حسان ثوبان زيدان و سلمان عمان، إذا هناك يعني وزن معين، عدلان نعم، يعني ليس هناك يعني وزن معين، ليس هناك وزن معين، شيطان شيطان مثلا لا غبيان غبيان غبيان غبيان نعم، إذا قلت غبيان ممكن الوزن في الوصفية، قلت الوزن في الوصفية هو وزن فعلان، الوصفية هو وزن ماذا؟ فعلان، ها؟ الذي مؤنثه فعلا، تقول غضبان تقول الإنسان غضبة، ندبان الذي مؤنثه ندبة، ها؟ هذا؟ سكران مؤنثه سكرة، هذا نعم. خلاف مثلا سيفان لو أن سيفان سمعنا طويلة فهذا ليس فيها، إذا قلنا الذي مؤنثه فعلا هل هناك وزنه فعلان وليس هناك ما وزنه فعلان وليس مؤنثه، قلت سيفان قلت به سيفانة مع طويلة نعم ما هو يقضان يقظان، إذا كان علف فهي يدخل يدخل، لكن إذا كان يقظان من اليقظة يدخل وراء، لكن إن لم يدخل بجهة العلم يدخل بجهة التصفية. يقظان يقظان أظن يقظان كذلك مؤنث يقظى يقظى يعني هو كذلك من المؤنث. نعم قال واصل. ووزن فعل، إذن ووزن فعل بمعنى أن يكون الوصف أو العلم على وزن يختص في الفعل بالفعل أو يغلب على الفعل. فالعلم إذا كان على وزن يختص بالأفعال، يختص بالأفعال، مثلا أحمد يعلى يشكر يزيد، هذه كلها أعلام، لكن جاءت على وزن هو في الفعل أو الفعل أصدر به أو لا به. مثلا أحمد، الهمزة في أحمد لو كانت في الفعل أدت معنى، مثلا أنا أحمد الله، أشكر الله، أعبد الله، هكذا تقول. فهنا الهمزة دلت على التكلم، بينما هي في العلمية حرف من الحروف لا تدل على معنى، لأن دل ذلك على أن الفعل أولى بهذا الوزن، فهو ظاهرة مشابهة، العلم شابه الفعل، ظاهرة طافحة واضحة. إذن فهذه العلمية مع وزن الفعل مانعان للاسم من هكذا. كذلك إذا كان هذا الوزن في الأوصاف، أوصاف مثلا كأحمر الذي مؤنثه حمراء، أحمر، أحول، أعور، أسود، أبيض، أصفر إلى آخره، فهذا كذلك أيضا يمنع من الصرف لأجل الوصف ووزن الفعل، وزن الفعل. وهذا القول تقريبا، هذا القول تقريب، هذا القول تقريب معناه كأنه أدم أدب رحمه الله الموضوع يعرف بأنه فيه انبساط في أحكام أخرى إضافية زائدة، نعم يعني فيها ما فيها من البسط الزيادة. لأن هذا هو المجلس الخامس، هذا هو المجلس الخامس من مجالس عام شرح نظم ابن أبا الذي عقد به الغنية يوم مساء السبت بعد صلاة العصر عن بلدة نويسي العاشر من رمضان، بلدة نويسي إلى كل صلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندنا علامة جزم هكذا، علامة جزم، وعندنا معها كذلك الأفعال. الله يحفظكم.